ليش محاضرة كما ذكر المقدم فأثناها كلمة إن شاء الله، وكما قيل خير الكلام ما قل ودل، فإن أخفت من الله وإن أخفت مني ومن الشيطان. أيها الأخوة الكرام، العنوان البشارة العظيمة، والله جل وعلا يقول وبشر المؤمنين، والمؤمنون مبشرون من الله جل وعلا ومن النبي صلى الله عليه وسلم لبشارة عظيمة. اسمعها أيها الأخ الكريم، وهذه بعض منها، وإلا فهي أكبر وأكثر وأعظم، وسوف تسمع بعضها أيها الأخ الكريم. أبشر كل داعية إلى الله، وكل مصلح، وكل آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، وأبشر كل داعية إلى الله، وكل مصلحة، وكل آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر. أبشركم جميعا أيها الإخوة بأن هذا الدين مطلوب، وإن الله عز وجل معلن دينه وناصر كتابه جل وعلا، وأن هذا الدين مهما حاول إطفاء نوره فلن يستطيعه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأقوالهم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن العين لتدمع، وإن القلب لأحزن، وإن الإنسان لا يطيبه الحزن والكرار لما ينظر في الناس يرى المنكرات، ويرى الفتاة ينتشر في الأرض، ويرى فلان الذي كان يصلي الفجر في جماعة اليوم لا يصلي حتى ولا في بيته، ويرى ذلك الذي كان ينادي بالصلاة اليوم يرفع صوته بالغناء، ويرى الذي كان يحفظ القرآن قد ارتد عن سبيل الله. إن القلب لا يحزن ويضيق الصدر، بل عندما يدعو الإنسان الناس إلى الله جل وعلا، ولما يأمر الداعية إلى الله بالمعروف وينهى عن المنكر ويرى السجود والإعراض يصيبه بعض الحزن وبعض الكآبة. فإذا فتح الجرائد وسمع أخبار الناس المسلمون يذبحون ويقتلون وتستباح دماؤهم وتسلب أراضيهم وأموالهم، يصيب الإنسان منا الضيق والحزن والكآبة. ثم ماذا؟ ثم أبشر يا عبد الله فإن نصر الله قريب. هذا نوح عليه السلام يصيب قومه داء عظيم. أتعرف ما هذا الداء؟ داء إتيان الذكور. أتأتون الذكران من العالمين؟ يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، يأتون الذكران أجلكم الله. وهذا حادث في بعض الدول في هذه الأيام للأسف، فإذا به يأمر قومه وينهاهم، ولكن للأسف لا مجيب ولا مستجيب، فتأتي الملائكة في صورة غيور. اسمع لهذا الخبر وكأنه يحكي واقعا قريبا من واقعنا. فتأتي الملائكة في صورة غيور، فيسمع القوم بأنه يأخذ ذكور ورجال قد دخلوا، فارتفعت الشهوة وعمي البصر وذهب العقل والنفخ في الكفاح، فجاءوا إليه يهرعون يركضون ويسرعون، طرقوا الباب على لوط فجعلوه وقال: هذا يوم عظيم. وجاء الحالة التي فيها دولة، قوم لا يعرفون الزواج ولا يعرفون نكاح النساء، لا يعرفون أذلكم الله إلا نكاح الرجال بعضهم البعض. حتى لما طرقوا عليهم الباب قال لهم: يا قوم اتقوا الله، اتقوا الله ولا تخزون في ضيفه، أليس منكم رجل رشيد؟ اتقوا الله، ما في رجل واحد رشيد. يتبعون الشهوات بل يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. اذا جاءت نواقل الشهوات اتى الجميع ينصرون شهوتهم، وتكالبوا وتعاقبوا وتآمروا وتحاربوا لاجل ان ينشروا الفاحشة في المجتمع، ولاجل ان يقضوا الشهوات ويتمتعوا بشهواتهم. جاءوا من بعيد جهرانون يركضون، طرق الباب، قالوا لنوح: انك لتعمل ما تريد. قال: يا قوم هؤلاء تزوجوا بناتي، اتركوا الرجال، هذه الخداعة والنجاة اتركوها، عطاكم الله الحلال، ما جابوا إلا بالحرام، اتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد؟ لا والله يا نفس، ليس هناك في القوم رشيد، للأسف بعضهم يحصل على شهادات، وأعلى المنابر وأكبر المنابر يركضها ويعتليها، ثم ليس هو برشيد، ليس هو برشيد أن يتكلم عن نفسه كيف بأن يتكلم عن غيره. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا يا نوح، أتعرف ما رد عليه؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. تعلم يا نوح أننا لا نقبل الزواج ولا نرضى بالحلال، لا نرضى إلا الحرام والشهوات. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. التفت إلى الضيوف نوح عليه السلام بحزن وضاق قدره فضيحة ضيوفه، ثم قال لو أن لي بهذه الضيوف قوة أتقوى بهم على رد هؤلاء الأعداء، ولكن لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رحم شديد. رحم الله لوطا، لقد آوى إلى رحم شديد. أتعرف أي رحم؟ أي مداعى يسمع آوى إلى رحم الله؟ ما في أسباب مادية، ضاعت القوة، جوبها بجميع الأعداء من حوله، من فوقه ومن أسفل منه ومن أمامه ومن خلفه، أغلقوا الأبواب في وجهه، أرغموه على الفتاة. فش ماذا قال؟ اقتحموا جيشه بالفتاة، ولكن أوى إلى رحم شديد. هنا تكلمت الملائكة، وهنا نطقوا بإذن الله، قالوا يا لوط، يا لوط بدأ الفرج الآن، وبدأت البشائر، يا لوط تدخلت القوة من السماء، وأذن الله عز وجل بالإنشراح، وبدأت البشائر، إن رسل ربك لن يصلوا إليك. أيها الدعاة إلى الله، لا تظن عندما تقرأ الأخبار والإحصائيات والتقارير أن عندهم من الصواريخ ومن الأسلحة ومن الجيوش الجبارة ومن الأموال الهائلة، والدعاة إلى الله لا يملكون إلا ألسنة غريبة وبعض الأقلام لا يملكون غيرها. لا تظن أنه لا مقارنة ولا سبيل للنصر، فإن النصر من عند الله وحده. يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وبدأت الآن خطة النصر، يا لوط اخرج بالليل. انظر، لربما يعمل الدعاة إلى الله أحيانا بالليل ولا يملكون إلا العناء في الظلام، بعض الأحيان وبعض الأحيان يدعون إلى الله بالسر، بل بعضهم كان في روسيا الاتحادية والجمهورية الشيوعية كانوا يعملون في السراديب، يحسبون كلام الله جل وعلا. فإذا بلوط عليه السلام يؤمر أنه يخرج بالليل، قال لما؟ قال الملائكة إلا لو عنده سوف يأتي الفجر. أيها النبي الكريم، أيها الداعية إلى الطهارة، سوف يأتي الفجر. فإذا بنوب عليه السلام يستطع الفجر، الفجر بعيد، الليل طويل، ولكن الملائكة ترد على نوح تقول له إن الوجه الصبح أليس الصبح بقريب. نعم أيها الداعية إلى الله، مهما طال الليل فإن نهايته الفجر، وقد آذن الفجر بالقدوم وسوف تأتي الشمس بعد الفجر. أيها الداعية إلى الله أبشر بالنصر من الله جل وعلا، تبذل ما تستطيع، إذا أيست مما عندك، وإذا بذلت جهدك وقصارى طاقتك، فاعلم أن الله يستطيع فيك بالنصر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء بأسنا عن القوم المجرمين. شاب لم يتجاوز 20 سنة، عمره ما أكمل 20 سنة في العهد المكي، يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وتخيل هذه الصورة، أين أفضل خلق إنه متوسد بردة على الكعبة، لوحده جاهل. فيأتي هذا الشاب الصغير عمره ما تجاوز 20 سنة، فيأتي وقد أنهكه التعب وآلمه الأذى واستغفى عن مصر، فقال يا رسول الله، جالس يا رسول الله ادعو لنا استنصر لنا. ضاقت بهم الأمور، وتخيل صورتهم، هذا يجرد الرمضاء على في شدة الحر، وذلك يضرب بأسياخ الحديد وتطفأ في ظهره، وهذا يوضع على الجمر يطفأ الجمر بجلده، وتلك يطعن في فرجها برمح فتصيح حتى تخرج روحها أمام ولدها، وذلك يعذب وتعذب أمه أمامه، وهذا يضرب بالأسواق، وهذا يجوع هو وأولاده وبناته الصغار يتضاغون من الجوع، ما يجد إلا ورق الشجر يأكله هو وأولاده، عذاب وأي عذاب. استلقى هذا الشاب النصر، فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يقوم مغضبا يتغير وجه لون وجهه، فيقول له قال إنه كان في من كان قبلكم. يؤتى بالرجل فتشطر له الحفرة فيوضع فيها، ويؤتى بالنشار على مصاف رأسه. تخيل، تخيل أنك هذا الرجل في حفرة والنشار على مصاف رأسه. قال فيوشار، هل هو مقدر؟ هل هو قاعد عن الدنيا؟ لا يا عبد الله، الدم يسيل والجسد يتعذب والروح لم تخرج. قال فينشاط حتى يفرق فرقتين، ويؤتى بانشاط الحديد فينشط ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه شيئا. لكنكم قوم تستعجلون، تستعجلون تصدق، فما هي الا سنوات. كان في العهد المكي محمد عليه الصلاة والسلام اسمع لهذا الخبر، يطوف حول البيت، يطوف حول البيت فإذا بالمشركين يبنيون، فإذا به لا يلتفت إليهم، فيأتي في الشوط الثاني يطوف حول الكعبة، وحول الكعبة 360 طنًا، فإذا به في الشوط الثاني يغمزه المشركون، فإذا به في الشوط الثالث يغمزه المشركون في ناد يضحكون عليه، فإذا به يستقبلهم، فيأتيهم وهم يضحكون، فقال تسمعون يا معشر قريش؟ قال أنا والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح، لقد جئتكم بالذبح عند القتل وعند الموت، ومثل أن أقاتل الناس. يقول الصحابة الراوي، يقول والله، يقول لكأن على رؤوسهم الطير، عزة المؤمن. أبشر يا عبد الله مما كنت وحيدا، فإن في قلبك عزة، وإن في قلبك رحمة، وإنك إن مشيت في تلك المجتمعات الفاسدة والضالة وبين الضالين المجرمين، فإن الله يوقع في قلوبهم الخوف والرحمة، فإذا به أشقى القوم قبل قليل كان يسب ويشتم، فإذا به بعد قليل يقول انصرف أبا القاسم راشدا. انظر ما قال محمد، قال أبا القاسم، انصرف أبا القاسم، ماذا قال؟ راشدا. فوالله ما كنت جهولا، فوالله ما كنت جهولا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ألا تسمع يا عبد الله أن الآلاف المؤلفة بعد 40 أو أكثر 40 سنة من الشيوعية الحراء، القرآن جريمة، الأذان عقوبتها لا تعد ولا تحصى، الإسلام وإظهار دين الإسلام وشعائر الإسلام جريمة يعاقب عليها القانون. كيف حجبوا دينهم؟ وكيف أمنوا هذه الفتن وذلك الفساد بعد أن انكسرت الشيوعية؟ يخرج من موسكو الشيوعية الحمراء، بلد الحديد والماء، يخرج منها آلاف مؤلفة كلهم يكبرون ويهللون ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يخرجون يخرجون إلى بيت الله الحرام. أخبركم رآهم بإني إليه، رآهم في السيارات لا يتحمل أحد أن يسكن فيها ولا يغلي الواحد، يأتون أشهرا طويلة وأياما عديدة مديدة، يأتون ليحجون إلى بيت الله الحرام. والله رأيناهم، رأيت أحدهم عند الأخ الكريم يحمل أمه العجوز وبيده شيخا كبيرا، أبوه وهو كبير في السن ويحمل أمه على ظهره، يطوف طواف الوداع بكل نشاط وبكل حب وبكل رغبة في دين الله، يطوف بها حول البيت في وسط الزحام وهو متشوق إلى جنة الرحمن. إنه نصر الله يا عبد الله. وعد الله عز وجل وكتب الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. هذا محمد عليه الصلاة والسلام وصل إلى وضع لم يصل إلى وضعه يا عبد الله، يسجد عند الكعبة فيقول أحد القوم، فيقول أحد المشركين من يذهب إلى سنة جذور بني فلان فيرميه على محمد صلى الله عليه وسلم، فيقوم أشد القوم اسمع لهذا الموقف، والمسلمون حوله لا يبنون إسلامهم، ما يستطيع أحدهم أن يشهد بشهادتهم، فإذا بأشد القوم يأتي بسنة جذور قذارة ويرميها على بحر محمد رحمه الله، ولم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يرفع رأسه من السجود، والصحابة ينظرون ولا أحد يتحرك، ما يستطيعون أن يتحركوا يا عباد الله. انظر إلى الضعف الذي مر به المسلمون، ولم تنطلق إلا فاطمة وهي جويرية بنت صغيرة تركض إلى أبيها رضي الله عنها. فاطمة الزهراء تأتي فإذا بأبيها يسجد عند الكعبة على ظهر النجاة والقدرة، فإذا بها تبكي وتزيل القدر عن ظهر أبيها وهي تبكي، فأتم عليه الصلاة والسلام صلاته ثم سلم، والمشركون ينظرون والبنت تبكي، والصحابة يتخفون الإسلام لما لا يستطيع أحد منهم أن يحرك ساكنا، فإذا به يلتفت إلى القوم ويستقبلهم ثم يرفع يديه إلى السماء وهو يقول اللهم عليك بعمر بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن ربيعة، اللهم عليك بوليد بن ربيعة، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك، عددهم واحدا واحدا. فسكت القوم، قال الله قال والله قال والله رأيتهم كلهم طرعا يوم بدر، كلهم في أول معركة سيهزم الجمع ويولون الدبر. لا أبي أخي الكريم، دعهم يتكلمون ودعهم يستهزئون ودعهم يسخرون ودعهم يكيدون لك المكائد، فإنما هم يحاربون الله، إنهم يكيدون كيدا وأزيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أبشر أيها العبد الصالح، أبشر يا من تصل الحجر، أبشر يا من تشهد الشهادتين وتأتي بشروطها وأركانها وتحققها في قلبك قبل أن تكون برسالتك، أبشر يا عبد الله يا من تصوم رمضان، يا من تؤدي زكاة مالك، يا من حجبت إلى بيت الله، أبشر يا أهل، أبشر يا أهل القرآن، أبشر يا أهل الإسلام، بما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أبشر يا من استقمت على دين الله، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. أتعرف متى؟ إنها ساعة الوفاة وساعة الاحترار، تتنزل عليهم الملائكة بيض الوجوه فتقول لهم ألا تخافوا، لا تخف مما ستأتيك ويقدم عليك. أتعرف ما الذي يقدم عليك؟ حفرة ضيقة مظلمة لا أنيس ولا جريح، فتقول الملائكة ألا تخاف، ستأتي يوم مقدار 50,000 الشمس على رؤوس الخلائق، يأتي حساب ونقاش وعذاب، هناك يوم إما ظلم وإما نار، تقول الملائكة ألا تخافوا، ثم يتذكر ما مضى وما خلف من الدنيا، فتقول الملائكة له ولا تحزنوا، لا تحزن لو يصيبنك الحزن على أولادك الذين خلفتهم وعلى بناتك الصغيرات وعلى أهل بيتك وعلى من تركته، فالله يتولى الصالحين، الله يتولاه يا عبد الله. تبشرهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الجنة يا عباد الله. أبشر إن كنت صادق الإيمان، أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام طلع على الصحابة فقال لهم أخبرهم عن بعث النار وبعث الجنة، أن في النار 99 وفي الجنة 1، في الرواية الأخرى في النار 999 وفي الجنة 1، فقال الصحابة فقال لهم يبشرهم عليه الصلاة والسلام قال إني لأرجو أن تكونوا ربعة أهل الجنة. فكبر الصحابة الله أكبر الله أكبر، كل الأمم السابقة ثلاثة أرباع وهذه الأمة لوحدها تأخذ ربع الجنة. الله أكبر، بشارة عظيمة. وأي بشارة؟ كفر الصحابة. ثم قال لهم إني لأرجع أن تكون ثلث أهل الجنة. فكبر القوم الله أكبر الله أكبر. ثم جاءت البشارة الثالثة، قال إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم خير أمة، ولهذا يا عبد الله كانت نصف الجنة من هذه الأمة ونصف الآخر من الأمم السابقة جميعا. بشارة، وأي بشارة؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اسمع يا عبد الله عن بعض العلم وبعض صفاتها. لمن أتى بأركان الإسلام؟ لمن ترك الكبائر ولم يصر على الصغائر؟ لمن إذا وقعت الذنب تاب ورجع إلى الله جل وعلا؟ أبشر يا عبد الله، فكلما توفقت وشهدت الشهادتين تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. الصحابة يوم من الأيام يأتون حريص، حريص طبيعي يا أخوان. فإذا فيهم يتمثل الولد النظر إليه ويرغبون به، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال والله ما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، خير من هذا المناديل التي ترمى والتي يا لا تكون لها في الدنيا قيمة، خير من هذه. يقول عليه الصلاة والسلام، تخيل يا عبد الله، أريدك في هذه الجلسة تتخيل وأنت تبشر بوعود الله جل وعلا. يقول إن لو أن مما يقل ظفر من الجنة بدا، لو حملنا من الجنة شيء من ظفر، أتعرف ماذا يحصل؟ لتزخرفت خوافق السماوات والأرض. لتزخرفت خوافق السماوات والأرض. إذا بموت اسأل عن أدنى أهل الجنة منزلة. اسمع في الرواية الأخرى في صحيح مسلم، إلى أدنى أهل الجنة منزلة. قصة عجيبة وخبر عجيب. وإذا كان تسترشد يا عبد الله فهذا أجمع أهل الجنة. يخرج من النار، يقبو مرح ويمشي مرح، وتدفعه النار مرح، ويقبو مرح ويمشي مرح، وتدفعه النار مرح، حتى إذا نجا منها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، تبارك الذي نجاني منك. فإذا به يظن أنه لم يرق أحد أفضل مما رقيه، يظن أنه أفضل أهل الدنيا عطاء، لأنه تخلص من الجنة من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والله ليس الفوز بالملايين ولا بالعمارات ولا بالعقارات ولا بالسفر إلى بلاد الكفر والبقية، لا يا عبد الله، ليس الفوز بهذا ولا الفوز بالحصول على أعلى الشهادات ولا أعلى المناصب والمراتب، لا يا عبد الله، الفوز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا به يرى شجرة من بعيد، من الحفة، فإذا به واضح يقول ربي أذنني من هذه الشجرة، أستظل بظلها، أبساء هكا والحر، ظل جهنم يا عبد الله، لا بارد ولا كريم، ظل من يحمون. إذا به يقول رب أذنني من هذه الشجرة، أستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول الله عبدي، هل عسيت إذا أعطيتكها ألا تسألني غيرها؟ فيقول ربي أعاهدك، لا أسألك غيرها، ما تدري؟ لا من جهنم وتحت ظل شجرة ويشرب من الماء، ما يريد أكثر من هذا. فإذا بربنا جل وعلا برحمته يقرب إلى هذه الشجرة، اسمع إلى رحمة الله. فإذا به ينظر إلى شجرة فوقها أجمل منها وأفضل منها وأحسن منها، فإذا به يقول يا رب أدنني من هذه الشجرة، أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول له عبدي ألم تعهدني أنك لا تسألني غيرها؟ ما أغدرك، ما أفضل ابن آدم كلما رأى نعمة أكبر نسي عهده بين وبين الله. فإذا بربي جل وعلا يقول هل عسيت وأنا أعطيتك ألا تسألني غيرها؟ قال عهدك وربه يعدوه، لأنه يرى ما لا صبر له عليه. يا أخوان الشجرة صارت الجنة الآن ليس له صبر عليها. اسمع وتخيل هذا المنظر. فإذا به يقربه الله لشجرة ثانية ينظر إلى شجرة ثالثة. أين الثالثة؟ عند باب الجنة. فيقول ربي ربي أدوني من هذه الشجرة، أستظل بظلها وأشرب من مائها، عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، وأعهدك ربي ألا أسألك غيرها. فيقربه الله من الشجرة الثالثة، فلما يجلس اسمع يسمع أصواتا من الجنة. الله أكبر، أصوات ماذا يا عبد الله؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. ما شغلهم وما حديثهم؟ في شغل فاكهون. معنى هم وأزواجهم، مع الشور العين يا عبد الله، شور عين كأمثال اللؤلؤ، الوحدة كاللؤلؤ، لؤلؤة مزوقة. عبد الهادي اللؤلؤة لو عانقتها بعض الروايات 40 سنة من جمال حسنها على وجهها ثابت، الياقوت الواحدة خير إلى الدنيا وما فيها. لو طلعت إلى أمر النور لأضعت ما بين السماء والأرض، ولملأت ريحا نصيف خمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أما النساء الصالحات، ونعلم أن من يسمعني من النساء، أما النساء الصالحات فهن السيدات من حور العين، وهن أجمل من حور العين في الجنة. تخيل إلى منظرهن يا عبد الله، ساقها يرى مخ سوقها من وراء المحن والعظم. ما أجمله، ما أجمله، وما أنصفها، وما أنعمه يا عبد الله. حور عين. ثم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. يسمع أصواتهم فيقول ربي ربي أدخلني إلى ربي. الله يأذره لأنه يرى ما صبر له عليه. ما في صبر يا أخي، صبر عليك على أصوات الجنة أم على رائحتنا التي تخرج على بعد 40 سنة تشم رائحة الجنة، أم على ماذا؟ على أنهار تنفجر، تخيل نهر لبن، أم نهر خمر، أم نهر من عسل، تخيل نهر من عسل، هل تصبر يا عبد الله؟ أم نهر اللبن، هل تتصور الكوثر؟ الكوثر له أحلى من العسل، أبيض من اللبن، الآن تصور الآن، نهر يجري، أبيض من اللبن، هل رأيت شيء أبيض من اللبن؟ هل ذقت شيئا أحلى من العسل؟ إنا أعطيناك الكوثر. يجري هذا النهر في الجنة، وضع المفكر يده في هذا النهر، يقول فإذا قربت ملك الله، يقول إذا حققت خباب اللؤلؤ وأصبأه اللؤلؤ. يقول تخيل أنك تجلس على ضفاف هذا النهر مع زوجك الحور أو جذبك الصالحة في الدنيا. تخيل يا عبد الله على أي أرض؟ الأرض بيضاء، أرض الجنة بيضاء، بيضاء كقرصة النقي، بيضاء من المسك الأطول. هذه الجنة يا عبد الله ليس فيها شيء، كيف يرون؟ أم كيف ينظرون؟ كما قال شيخ الإسلام الضوء والنور يأتي من قبل العرش عرش الرحمن، لأنه سقف الجنة يا عبد الله، سقف الجنة في عرش الرحمن. وما بينهم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء والحجاب. إذا خشهم الله جل وعلا نظروا إليه أفضل ما في الجنة. فإذا بما أصبر تقوى ربي أدخلني إليها، هذا آخر أهل الجنة تقول. فيقول الله جل وعلا أدخل الجنة. تقول يا ربي وكيف وقد أخذ الناس مآخذهم ونزلوا من أرجلهم؟ أين أهل الجنة؟ ماذا لي في الجنة يا رب؟ كل شيء أخذوه في الجنة. فيقول الرب جل وعلا تمنى يا عبدي، تمنى ماذا تريد؟ فيتمنى، يتمنى، فيذكره الله، يقول سلسلة، فيسأل، فيقول الله سلسلة، فيسأل، ويذكره الرب بكل شيء من النعم، فيسأل كل ما ذكره الله به، فيقول الله جل وعلا: لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول: تستهزئ مني وأنت رب العالمين، تستهزئ مني وأنت رب العالمين، أدخل آخر الناس دخولا للجنة، ولعشرة أمثال الدنيا. فيضحك عليه الصلاة والسلام. يقول الصحابة: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك الله جل وعلا في عبده. ضحك الله له ولم يعجب خيرا من رب يضحك. يضحك ربنا ضحك يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا كضحكنا لكنه ضحك يليق به جل وعلا. فضحك الرب جل وعلا وقال: قال اني لا اكفر منك ولا استهزئ منك ولكني على ما اشاء قادر. فيبتلي الرب جل وعلا فياتي بيته هذا اخر الناس يدخلون، يدخل بيتا وتستقبله حرية، زوجتان من الكور العين فيقولان له الحمد لله الذي احياك لنا واحيا لنا. هذا ادنى اهل الجنة منزله، لو مثل الدنيا عشر مرات. يا من يتكالب على الدنيا وينسى صلاة الفجر، يا من يذهب وراء الشهوات والملذات ويترك العصر، اترك الدنيا فما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. خذ من الدنيا على قدر حالك وقدر ما توصلك إلى الله جل وعلا. أبشر يا من تخرج من بيتك لصلاة الفجر، أبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور الكامل يوم القيامة، نور كامل يوم القيامة. أبشر يا عبد الله، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، كيف بمن هو أعلاها؟ قال موسى يا رب اسمع الآن إلى أعلى أهل الجنة منزلة، قال موسى يا رب فأعلاهم منزلة، أعلاهم الجنة. هل تظن يا عبد الله أنك تتصور كيف يكون على أهل الجنة منزلة؟ لن تتصور. فإذا رب جل وعلا لا يجيب موسى فيجيب على هذا السؤال، كيف يتصور موسى أعلى أهل الجنة منزلة؟ لن يستطيع. قال أولئك الذين عرفوا غرقت كرامتهم بيدي، ما غرست كرامتهم الملائكة ولا الأنبياء، هو الله جل وعلا غرس كرامتهم أعلى أهل الجنة منزلة. قال وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن وما خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما أخفي لهم ما تعلم النفس ولا تطوع على القلب. أبشر يا عبد الله يا من حرصت على أركان الإسلام ويا من استقيت الله جل وعلا، أبشر بهذه الجنة إن كنت مستقيما ومت على لا إله إلا الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، أي جاء بحقوقها وأركانها، حقق لا إله إلا الله، لا يقول لا إله إلا الله وينقضها بأعمال، يقول لا إله إلا الله ويأتي المشعوذين والشركان والسحرة والكفرة ويعتقد العصر، يعتقد الغيب من غير الله جل وعلا، ويعتقد النفع والضر في غير الله جل وعلا أو في غير ما جعله الله سببا للضر والنفع. فإذا به يقول لا إله إلا الله لا تنفعه لا إله إلا الله. قال دخل الجنة، من مات عليه دخل الجنة. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا لا فيتكلوا، لا فيتكلوا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حالنا وعن حال كثير من الناس. لما لا تصلي؟ قال أقول لا إله إلا الله، شبث بقوله لا إله إلا الله. وإذا بالحديث الآخر يقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وصام رمضان أدخله الله الجنة. فإذا بالصحابة يتعجبون يكفي هذا الأمر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للمجاهدين 100 درجة، 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وكان يفتح أصحابه يقول إذا سألتم الله لا تسألوا أدنى أهل الجنة منزلة، قال سلوى الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. وإذا بالصحاب يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما تصير؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة، أعلى من في الجنة. أبشروا يا عباد الله، أبشروا برحمة الله جل وعلا، وأبشروا أيها الدعاة إلى الله بنصر من الله جل وعلا قادم لا محالة، نصر الله قادم قادم. ومن طال الليل فإن الفجر قريب، وكما قال الله جل وعلا أليس الصبح بقريب. أقول هذا القول صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، و يعني نحن يا شيخ نعرض بعض الأسئلة، يعني لو تذكر لنا شيخ بعض الإشارات التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة الإسلام والدين إلى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الفتوح التي سوف تفتح روميا والقسطنطينية وفتحت أحدها، بل وهذا الخبر لعله يعني يكون فيه شيء من عدم التأكد والثبوت من الروايات التي جاءت في التبشير بالنصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سوف يظهر الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. ثم انظر ماذا قال، قال عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. من الذي يعز؟ الله جل وعلا. ما هو أنت ولا قوتك ولا أموالك ولا كلامك، هذه أسباب فقط. فإذا كتب الله أن ينتصر هذا الدين فقط. ثم قرأ التاريخ الإسلامي وانظر أيها الأخي الكريم إلى واقعنا الآن وقبل سنوات. قبل أيام جاءني شاب أو رجل بصور لكاريكاتيرات قبل تقريبا 30 أو أكثر من 30 سنة في الكويت لإحدى الجرائد الكويتية. هذه الكاريكاتيرات كانت في أيام الستينات، بداية الستينات، كلها بأقبح الأساليب وأسوأ الألفاظ وبرسومات أقوى ما يستطيع أحد أن يراها فضلا عن أن يقتلها. كلها تصور الاستهزاء بالملتزمين في ذلك الزمن. وكانت الصفة أو الاسم الذي يطلق على الملتزمين في أيام الستينات في الكويت يسمون الملة مفلح، وبأنه عنده بار للمسكرات أجلكم الله، وبأنه في بعض الرسومات أمام التلفاز ينهى أهل عن النظر وهو ينظر انظر، وفي بعض الأمور ما أستطيع أن أنقلها احتراما لبيت الله جل وعلا. أساليب قذرة ووقحة كانت تشرف الجرائم على من؟ على الملتزمين في أيام الستينات في هذا البلد. كان المنتحي إذا دخل الجامعة يصور في الجريدة القرادة تغزو الجامعة، ولما انتقبت امرأة الجامعة رسمت صورات في كاريكاتير ورائي فروق وعليها شعرة وأمامها متبرجة تخاطبها فتقول لها هذه الشعرة من لحية مالي. انظر ألفاظ وقحة قبيحة تبلي الدين شكل الملتزمين. كان الملتزم إذا قصر ثياب أمام الناس إلى سنوات أيها الإخوة يعني لعل بعضكم أدركها كان يستهزئ عليه في المجالس ويسخر عليه في الطرقات، وكان إذا التحى بعضهم لا يدرك. بل والله أدركت شابا كان يشتكي لي في أيام أو أوائل الثمانينات أو آخر السبعينات يقول لي والله إن أبي يهددني إذا أطلقت اللحية أطلب من أبي. كان هذا في زمن في هذا المجتمع، بل كانت المتبرجة التي يظهر في فاضل ثيابها إلى فخذيها تدخل إلى بيت الله، تدخل مع أبيها إلى بيت الله لتسأله حادثة أو أموالها. كان هذا هو الحال الموجود في هذه البلد. الآن انظر إلى الحال كيف تبدل بفضل الله جل وعلا. انظر إلى المجاري والنقابات والانتخابات في كل مكان، من الذي يفوز على الأطراف الأكبر؟ الملتزمون. بل الآن أصبح كل من أراد أن يركب على موقف أو سمع دلالات يستحيل قط الإزارة ويتظاهر بالدين. بعضهم يتظاهر بعضهم صادق فأكثرهم صادقون، لكن بعضهم يتظاهر بالدين لأجل أن يسكن على المناصب وينجح في الانتخابات. أليس هذا دليل أيها الإخوة على نصرة في دين الله جل وعلا؟ لا تظنك أيها الأخ الكريم بعض ما تراه من انتشار المخدرات وهذه الثلاثات التي تبدو البيوت وهذه الصفوف النوعية وبعض أفلام الداعرة وبعض المقالات الجرائد والعلمانيين الذين يجحدون الحكم بالعلم بالله جل وعلا بما أنزل الله، لا تضرنك هذه الهجمات، فإن الساحة لدين الله، وأن بشارات النصر في هذا المجتمع وغيره من المجتمعات تبشر بخير. انظر الآن إلى الشباب في كل مناطق بإذن الله جل وعلا بفضل الله، أين توجهون؟ إلى حلقات القرآن. قبل ثلاث أربع سنوات ما تسمع في المساجد من المناطق عن حلقات لكتاب الله، أما اليوم أن يعظموا حتى الإدمانتر ليجبر ابنه على حفظ كتاب الله. تعال إلى هؤلاء لأنهم جربوا الناس ما وجدوا آمن على أولادهم من هؤلاء المتبعين. إنه نصر لدين الله جل وعلا، حتى لا يدع الله بيت مدر ولا بيت وبر إلا أكثر الله عزيز بعز عزيز أو بدل دليل. قبل سنوات مصليات النساء في رمضان هل تبتلت؟ لكن لقد أصفين. الآن كل المساجد تشتكي من ضيق، ضيق مصليات النساء. أنا أدل على أن هناك من تعمل في وسط النساء في الدعوة إلى الله، بل من هنا كما أعلم من تحفظ كتاب الله كاملا وطالبة للعلم داعية إلى الله تفوق كثيرا من الرجال. أليس هذا نصر لدين الله جل وعلا؟ أبشر يا عبد الله، إن الصحوة اليوم تتفجر في جميع الدول وفي جميع البلاد. اقرأ الجرائد، كل الدول الآن تنادي بالعودة إلى دين الله. جربوا القومية، جربوا الديمقراطية، جربوا الماركسية، جربوا جميع الدعوات والدعارات، علموا أن كلها وكلها لا تحقق السعادة في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا بهم يطالبون حتى بعض غير المسلمين ترى قوتهم في الجرائد كلهم يطالبون بالحكم بما عند الله. وبالعودة إلى دين الله. من كان يظن يوما من الأيام أن تركيا يحكمها رجل إسلامي كما يظن، دعك مما عليه من سلبيات وغيرها، ولكن من كان يظن أن تركيا تصل لهذه الحالة؟ تركيا اللغة العربية تحارب بها، الأذان يغلق في تركيا، تركيا ما في حلقة للقرآن تدرس، الآن تتفجر حلقات القرآن في كل مكان بفضل الله جل وعلا. إنه دين الله يا عبد الله. لا تظن أن الدبابات والصواريخ النووية والكيماوية والسياسات والجيوش تقف على دين الله. إذا كتب الله أن ينصر دين ينصره، كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. بل إذا شاء الله ينزل ملك استطاعته. بل الله عز وجل لما نصر عبده الذي جاء يدعو قومه إلى الله جاء من أقصى المدينة قتلوه. تعرف ماذا قال الله جل وعلا؟ هذا الشعب الذي قتل، هذا الرجل الذي قتل كان يدعو قومه إلى الخير قتلوه، فبعثه الله في الجنة، فإذا به يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال الله جل وعلا في نصرته: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ما أنزل الله لأجله ملائكة. لما يا رب؟ أليس هو عبدك؟ ألم يقتل في سبيلك؟ ألم تذهب روحه لأجلك يا رب؟ لما لم تنزل له ملائكة تقاتل؟ قال: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم خامدون صيحة واحدة، ما يحتاج الأمر إلى ملائكة وما يحتاج الأمر إلى جند تنزل من السماء، لا، إلها صيحة واحدة. فإذا بالقوم كلهم خامدون ولا تسمعوا منهم صوتا ولا حراكا ولا همسا. هذه قوة الله جل وعلا، استعن بالله وتوكل على الله وابذل الأسباب وحسب كلام الله جل وعلا، ندعو إلى الله بالتي هي أحسن، نأمر الناس بالمعروف، ننهاهم عن المنكر، ننشر كلام الله في الناس وأحاديث محمد صلى الله عليه وسلم، نأذو الناس بالتي هي أحسن. أما النصر فهذا ليس من عندك ولا من عند أحد من الناس، فهو النصر إلا من عند الله. والله أعلم. هذه امرأة تقول: أحس ضعف الإيمان من زوجي رجل ملتزم بالدين ودائما يحسن على الإسلام على الحرب على الصلاة، ولكن لا أهتم بكلامي وخصوصا عند صلاة الفجر يغضني وأرده بعنف، فماذا تنصحني جزاك الله خيرا؟ قل لك: اتق الله، اتق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ما في جنة بدون إيمان، ما في جنة بدون إيمان. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بشر بالجنة كان يسأل حذيفة: أتمني رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ أنا من المنافقين، في سجل المنافقين موجود اسمي. عثمان رضي الله عنه يقول: والله لو كنت بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيهما أصير لتمنيت أن أكون رمادا. رماد وهو مبشر بالجنة، اشترى الجنة ثلاث مرات. عثمان يقول: أتمنى أصير رماد. يبكي إذا ذكر له الموقف الأرضي. عثمان رضي الله عنه: هل تأمن هذه المرأة من النفاق؟ هل تأمل أن تطلب الإيمان قبل الموت؟ هل تأمل لما تنام عن صلاة الفجر وتطلع الشمس أن أقبض الله روحها؟ من يأمن يا عباد الله؟ أليس هناك من الناس من قبض الله روحه وقد نام عن صلاة كثير؟ بل منهم من الناس هذه الأيام والأيام السابقة كما تقرؤون في الدراسة وتسمعون من أحاديث الناس وقد تعاطى المخدرات دعاة بعيدة وحتى منها، كيف يلقى الله جل وعلا؟ هل يأمن الإنسان أنه عندما يفتح التلفاز هذه المرأة ألا تأمن؟ هل تأمن أنه إذا فتحت التلفاز أن يقبض الله روحه وهي على هذه الحال؟ وما إنسان إلا بعث على وما فعله. إذا فلتتق الله جل وعلا وترجع إلى كلام الله، كلام الله جل وعلا، ولتفتح الموقع. فإن أفضل علاج لضعف الإيمان، أفضل وأولى وأول علاج وأنجى علاج، كلام الله جل وعلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لكن أي تلاوة؟ تلاوة بتدبر، تلاوة بتهني، تلاوة بتعقل واستشعار. لما يقول الله: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ من الذي غرك بربك؟ الله كريم ومن هذا من الذي غرك به؟ من الذي غرك به يا عبد الله؟ عندما يقرأ الإنسان يا أيها الذين آمنوا ينتبه ويستعد. الرجوع إلى كتاب الله، وكما قرأ الشيخ الفاضل قول الله جل وعلا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن من الحج الوراء متى يذكرونه؟ في رمضان، أو إذا مات له ميت، أو إذا مرض له مريض يقول نذهب للشيخ يقرأ عليه. أما هل هو له ورد في الليل يقرأ يقوم به آخر الليل؟ من قام بعشر آيات لا يكتب من الغافلين. إذا علينا الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وإحياءه في قلوبنا وفي بيوتنا. الله أعلم. هنا سؤال، ما حكم الزوجة التي تهدد بالسحر، يعني تهدد الزوجة بالسحر وأيضا تقطع الرحم؟ أما السحر فهو كفر، والله جل وعلا يقول ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال الله إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالسحر كفر. فإذا شاءت المرأة أن تكفر بالله العظيم فالله جل وعلا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. جئت إلى رجل يصلي معنا حتى الفجر يريد أن يذهب بابنه إلى مشعوذ كاهن ساحر دجال. قلت ما الذي يدعوك لهذا؟ قال لكل شيء سبب وهذا هو علاج مرضي ولدي. قلت واتق الله، وللأسف أن يصلي معنا حتى الفجر. بل كثير ممن يقرأ القرآن يطلق المصحف ثم يذهب إلى هؤلاء المشعوذين والكهنة. للأسف كما قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم. 40 يوم يصلي، وتخيل كل يوم 5 صلاة، يعني 40 في 5 كم صلاة؟ 200 صلاة. كلها تذهب ولم يرمش البطل لأنه سأل، فإن صدقه فقد كفر بعمد العالم محمد. أسأل الله العافية. إذا السحر كفر، بل هذه المرأة لعل الله عز وجل يعاقبها في الدنيا قبل الآخرة. وكم رأينا من الناس ممن يتعاطى السحر ابتلاه الله عز وجل بالسحر. بل يقال ويقول كثير من أهل العلم أن بيوت السحر من أشقى البيوت، وحال الساحرين أسوأ حال. لا تظن أنه أخي الكريم عندما يؤدي له الجني مطلبه أنه يرضى الجني بهذا الأمر، لا، ليس خدم عنده ولا يستعبده هو، ولكن هو الذي يستجيب له قبل أن يستجيب له. بعض ما تعلم عليه أبعاد السحرة يجبره الساحر من الجن أنه أجلكم الله يكتب آيات تحت نعاله ويكتب فيها في الحمام، وبعضهم يكتب القرآن بالنجاسة، وبعضهم يقرأها بالمقلوب إذا أهل كلام الله، وبعضهم يذبح لغير الله، وبعض السحرة يأتي بحالك يطلب منك استجيب لك، أتي بحالك أخته ولا بنته أو غيره. والله العافية يا أخو، السحر حاله بحاله يعلم بها الله جل وعلا. بل بعض من يحدثني ممن دخل إلى هذه البيوت السحرة يقول والله تجد الرائحة المنتنة من خارج البيت، يعيشوا في قدر ووثق. تعلم لمن؟ لأنهم يتعاملون مع سفرة الجن، وسفرة الجن لا طعام لهم ولا شراب ولا ملذة إلا في هذه النجاسات الوثقة. ولهذا بعض السحرة يطلب منه أنه لا يستجيب، أجلكم الله ولا تطل من جنابه أعاذنا الله. إذا هذه حالهم كيف نذهب إلى هؤلاء ونستنجد بهم؟ يدهو الناس وهو يريد، ويستطيع هو يريد من ينجيه من هذه الوثقات والنجاسات والكفر بالله جل وعلا. فتتق الله هذه المرأة، فإنما هي لا تهدد بالقراءة، هي في حقيقة لا تهدد الزوج، هي تهدد دينها وإيمانها بالله جل وعلا. ولربما كتب الله عليها هذا الوزر وإن لم تسيره الله على الله. كثير هنا ثلاث أسئلة، نفس الأسئلة تقريبا، يسألوا عن الذي يعني وكاتب عن نفسه العاصي وكذا، وهم يصلون ولا يصلون في البيت. وأيضا يسألون عن بعض الشباب الذين يتركون الصلوات، يعني ترك القطعية. أيها الأخ الكريم، الموضوع كان بشارة عظيمة. انتبه وقت معي، كم سنة سوف نعيش في الدنيا؟ متوسط ما 60 إلى 70، أكثر 60 سنة. أخي الكريم، أول 10 سنوات ذهبت من عمرك طفولة ما أدري عنها شيئا، وآخر 10 سنوات شيخوخة تنتقل من المستشفى إلى آخر. على أغلب الناس يبقى لك 40 سنة. 40 سنة يا عبد الله، إن كنت من أقل الناس نوما فإنك ربع اليوم تنام 6 ساعات هذا أقل واحد. فعشر سنوات ذهبت النوم، بقيت لك 30 سنة. 30 سنة يا عبد الله هذه بين نعيم وشقاء، وبين سعادة وبين كفارة البؤس. هذه الدنيا عبد الله، لقد خلقنا الإنسان في كبد، الصالح وغير الصالح، كل الناس في كبد، كل الناس يغدو، حتى الإنسان جالس في البيت يأتيه المال، لا كل ما تفعل، حتى أهل البلاوين يشقون في هذه الدنيا. عبد الله هذه 30 سنة التي سوف تعيشها، 30 سنة بعد الحسد الآخر، هذه 30 سنة أخي الكريم، هل تقدر، هل تقدر بوقوفك عند الله 50,000 سنة؟ في يوم كان مقداره 50 أضعها في 1000، لو تعيش 1000 سنة من الدنيا هذا 50 مرة 1000، 50,000 سنة تقف، أين تقف؟ حافي القدمين، والشمس على رأس قدمين، والعرق يتقبض، ومنهم من يصل العرق إلى فمه يلجمه العرق. هتتخيل هذا؟ عبد الله هذا الرجل الذي وقف هذه الوقت 50,000 سنة، ماذا بعدها؟ يذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم، حتى أن الكفار يقول يقضي على يقضي بيننا الله، أي شيء مللنا من الوقوف 50,000 سنة يقضي بهم الله جل وعلا إلى عين يأتي بها الرب، فينظر إليه أول ما يحاسب به الصلاح. هذا للمصلين، أما غير المصلين يشعرهم، انتبه يا عبد الله، غير المصلين يشعرون معنا مع فرعون، مع هامان، مع عبيد الخرف، مع صناديد الكفر، يحشرون معهم على الذي لا يصلي لانه كافر بالله العظيم. هذا لا يحشر مع المؤمنين اصلا، اما المؤمنون فانهم ياتون الى الله جل وعلا، فاول ما يحاسب الله المؤمنين فياتي يساله عن صلاته، ينظر فيها خشوع، خضوع او خاشع اركانها واجبات اتيتها، فان صلحت الصلاه اتمها صلح سائر العمل، ابشر أفسر يتجاوب عنك فيما هو غيره، وإن فسدت صلاته أعوذ بالله، مثل صلي الفجر بعد مغرب العشاء، العصر ينقضها قبل المغرب، المغرب ما يجب أن بعد العشاء، ويجمع في يوم صلاة الغداء، وإن فسدت صلاته فسد سائر العمل، حتى قال عليه الصلاة والسلام اسمع لهذا الحديث، قال من سمع النداء فلم يجب يسمع الأذان في المسجد وما يجيبه، قال خلاص صلاته. كيف تلقى الله جل وعلا بهذا الحديث؟ فلا صلاة له إلا من عذر، فينا ما عذر؟ قال خوف ومرض، خوف حرب، ما أحد يستطيع أن يخرج من البيت، أو مرض رجل كبير في السن أسقط في الفراش، أو مريض لا يستطيع الفراش إلى المسجد، هذا معذور، أما غيره ما عذر يا عبد الله. أراك تذهب إلى العمل وتسرع إلى المطاعم والمشارف، بل بعضهم ينقض كل ليلة ولكن يسمع النداء فلا يجيب، والله جل وعلا يقول واركعوا مع الراكعين. ثانيا، تخيل يا عبد الله تصلي انت في البيت 27 سنة، حالك كما تصلى في المسجد 3 واحدة لانها في 27 درجة. عبد الله الامر ليس فيه مقاومه. عبد الله انت اذا صليت في الجماعه اسمع الى المركب لك من اجل كل خطوه تاتيها من البيت الى المسجد يكتب لك الله، يكتب الله لك بها حسنة ويرفعك بها أو يحط عنك بها خطيئة. أما الذي يصلي في البيت أي فضل وأي أجر وأي فضيلة يحصل عليها، فالله الله بالصلاة على وقتها، والله جل وعلا يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. حافظ يا أخي الكريم على الصلاة، هذا عمود الإسلام، بعدها اجتهدي، أما الصلاة لا كلام فيها، حتى قال عمر أيها الناس لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا يسأل الإسلام هذا، لا يجب أن تجلي المسلمين، هذا انتهى أمره، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، بل قال ابن مسعود لقد رأيتنا عن صلاة الجماعة ما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق، عند الآخر معلوم النفاق، الذي يتخلف عن صلاة الجماعة، فالله الله في صلاة الجماعة يا عباد الله، حيث ينادى بها، سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. هنا في سائل يقول يريد والداي ان يدرسان اختي، طبعا يدرسان اختي والله يمكن يقصد الجامعه ولا حاجه، يدرسان اختي وبعد ذلك يوظفونها، وانا اعترض على ذلك مع العلم اني خائف من كلامي وجدالي معهم لاني لا اريد ان اغضبهم، فماذا افعل؟ هذا الكلام يحتاج الى تفصيل، فان كانت الدراسه لا باس بها مثل الثانويات المدارس ما فيها شيء منكر، وهذه طالبة الحمد لله تقول متحجبة ملتزمة بدينها، فإن شاء الله لا حرج لأنه من بر الوالدين إذا كانت الدراسة خير. أما العمل فإن أيضا يستغفر فيه، فإن كان فيه شر وفساد أو يؤدي إلى ما هو منكر ومحرم مثل الاختلاط، اختلاط بعض الموظفات بعض الرجال، أو مقابلتهن لبعض المراجعين من الرجال، أو خروجهن من بيوتهن مثلا بغير إذن، أو تبرزهن في بعض الأماكن، أو غيرها من الأمور إذا كانت وظيفتها تؤدي إلى منكر، فسد الذرائع أولى. والله الله بالنصيحة، انصح أختك، انصح والديك. فكم من الرجال اليوم يبكي الدم لأنه فرط في بنته وعزه، كم من الرجال اليوم عندما يتصل عليه ويقال قبضنا على بنتك أو أختك في الشقة أو في ذلك المكان في هذه الحوضة، تخيل كيف يعيش على وجهه؟ أم كيف يختار؟ أم كيف يجلس مع الناس؟ والله أيها الأخوة الكرام، هذا الرجل الموت خير له من الحياة، بطن الأرض خير له من ظاهرها. لو سمع يوم من الأيام أن بنته قبض عليها مع فلان، بل نعلم أن بعض المصلين للأسف الغافلين من يترك بنته ليس فقط تذهب للدوام والعمل، تذهب في بعض الكليات المختلطة من الصباح إلى الليل، ومع من تذهب لا يدري، مع من ترجع لا يدري، أين تذهب هناك لا يدري. وأخبروني بعض شهود العيان يقول والله ينزلها أبوها في السيارة عند الكلية، استنى بالسيارة تركب مع واحدة. وهذه أحاديث منتشرة وأخبار كثيرة. أنت الآن أيها الكريم في مجتمع فيه هواء والبنت فيها شهوة، أما أنك تترك الحبل على الغالب وتترك الأمور هكذا ثقة ببنتك، وليست هي ثقة بل هي غفلة، غفلة أيها الإخوان. هذه البنت الشابة التي تولد في إحدى المزارع عندما قبض عليها مع فتيات وشباب في منطقة قريبة عندنا، وأخبرني الضابط الذي كان يحقق في الأمر، قال سألناها كيف خرجت من البيت؟ قبض عليهم في الليل آخر الليل، قالت كيف خرجت من البيت؟ قالت إن والدي يظنان أنني من أفضل النساء التزاما وعفة وشرفا. قال إذا كيف خرجت؟ قال قلت لهم سوف أذهب إلى العمل، عندي عرس اليوم لكل طالب. وهي ذاتها تضحك على والديها وتذهب إلى مكان آخر. والله لا لوم عليها، بل لوم عليها بل اللوم، ولكن اللوم الأكبر على والدها الغافل وعلى أخيها الخارج. تذهب البنت إلى عرس إلى آخر الليل مع أنها لوحدها مصيبة، وما تقدر أن تصلح أعوامها. بل بعض الناس للأسف سمعنا عن بعض الرجال، وما أدري هل بقي شيء من رجوله فيه، يسمح لبنته تسافر إلى بلاد أخرى غربية شاغرة بدون محرم، يقول بحجة الدوام، يقول هذه مهنة شريفة، هذه نساء شريفة تذهب لتدرس هناك، وأعز بنتي أنا واثق من بنتي لن إن شاء الله تفعل شيء ولن إن شاء الله يصيبها شيء. الله أكبر. وهل بنتك أثرت من الصحابيات؟ قال يا رسول الله إني اكتبت في غزوة كذا وكذا وزوجتي ذهبت حاجة وليس معها أخر. قال اذهب بحجة معها، اترك الجهاد، اذهب بحجة معها وهب بنتك أشرف وتأمن عليها أكثر من الصحابيات. انتبه الأمر خطير، والمرأة إذا خرجت تفرح الشيطان بحرص على حجابها وسترها، وإن كانت أختا لك فالله الله بالنصيحة، والله الله بالإكثار منها وتبين خبر الأمور هذه، وليس عليك إلا التذكير ما هي مسؤولية الوالد، ولعل الله عز وجل أن ينفع بنصيحتك ونعمك. يقول آخر سؤال الشيخ عند بعض الشغل وكذا، ما هي أدنى منزلة أو منزلة أهل النار؟ ما هي أدنى منزلة لأهل النار أو كذا؟ نذكر أدنى أهل الجنة منزلة. اسمع الآن إلى أدنى أهل النار منزلة واترك أعلى أهل النار. أما أدنى أهل النار منزلة فرجل توضع في رجليه جمرة، جمرة واحدة من النار، تخيل الآن الجمرة توضع في رجلك تحرق رجلك، لكن تعرف ما الذي يحصل؟ شوف الجمرة توضع في رجلك، أعلى مكان أو أبعد مكان هذه الجمرة ما هو في الجسم؟ طبعا. تعرف ماذا يحصل لرأسه؟ يغلي دماغه. شفت المكش يغلي؟ يغلي داخل الراس، الدماغ يغلي. هذا والجمرة أبعد ما تكون عن الراس. ما الذي سوف تتخيل يحصل لبطنه؟ وما تتخيل يحصل لقدمه؟ الأمر شديد يا أخي، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا. ما يظن أنه يتعذب أكثر منه. هذا أدنى أهل النار عذابا يا عبد الله. ومتأكد بعض الناس يقول أخي لك شوية بطلع. من يضمن لك يا عبد الله إذا كان من يقذف في النار 70 سنة ما يصل إلى بعدها 70 سنة حتى يصل إلى بعدها. والكلمة يقولها رجل لا يلقيها بعد النار يهوي بها في جهنم 70 خريطة من سخط الله جل وعلا. نعم أبشر واحذر عقوبة الله جل وعلا. ولا تقول الأمر بسيط. المؤمن الذي يدخل الجنة لا يا عبد الله اطلب من الله النجاة من النار. ومن سأل الله يعني أو السعادة من الله عز وجل من النار ثلاثة قالت النار اللهم أجره من النار أو اللهم أجره مني اللهم أجره.